بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجمع قلوبنا عليه، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وما زلنا في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، قد وصلنا عند سورة فصلت، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها بيان حال المعرضين عن الله وذكر عاقبتهم. وهذه السورة من فضل الله عز وجل علي أنها كانت آخر سورة حفظتها لما حفظت القرآن، ومن تقدير الله سبحانه وتعالى أنها هي آخر سورة حفظتها زوجتي. أذكر لكم شيئا يعني ربما يكون خاصا، لكن من باب الذكرى والموعظة والنفع إن شاء الله. فكانت هذه السورة هي آخر سورة حفظتها زوجتي، وقد يعني ابتليت في أول الزواج بفقدي ولدين ذكر وأنثى في الشهر السابع من عمرهما، وهذا لا شك أنه خاصة في الغربة يؤثر على نفس الوالد والوالدة، لكن الله عز وجل عوضني سبحانه وتعالى بأن حفظت زوجتي القرآن الكريم كله وقرأته بقراءة عاصم بروايتي حفص وشعبة، فالحمد لله رب العالمين. وعسى أن تقرأه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. حاميم من الحروف المقطعة في بداية السور، والحكمة منها والله أعلم بيان إعجاز القرآن وأنه كلام الله، لأن العرب البلغاء الفصحاء يتكلمون بهذه الحروف التي يتكون منها القرآن العظيم، وقد تحداهم الله بأن يأتوا بمثلها أو بعشر سور مثله أو بسورة، ومع ذلك لم يقدروا وعجزوا، فدل هذا على أن القرآن كلام الله المعجز. تنزيل من الرحمن الرحيم، أي هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته يعني بينت آيات القرآن، أتم بيان. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، وجعل القرآن عربيا، لم يجعل القرآن فارسيا ولا إنجليزيا ولا عبريا ولم يجعل بلغة غير اللغة العربية. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، فذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يوجد في القرآن إلا اللغة العربية، يعني لا يوجد حتى ألفاظ غير عربية. والشافعي رحمه الله انتصر لهذا القول انتصارا كبيرا. كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه وبما فيه من الهداية إلى الحق. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا ونذيرا يعني مبشرا للمؤمنين بما أعد له من الجزاء الجزيل، ونذيرا مخوفا للكافرين من عذاب الله الأليم. فأعرض أكثرهم، فأعرض معظمهم عن القرآن، فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى سماع قبول. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقالوا قلوبنا في أكنة يعني مغطاء بأغلفة فلا تعقلوا ما تدعون إليه، في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر يعني صمم فلا تسمعه، ومن بيننا وبينك حجاب يعني ستر فلا يصل إلينا شيء مما تقول، فاعمل إننا عاملون، فاعمل أنت على طريقتك، إنا عاملون على طريقتنا ولن نتبعك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فهو بشر صلى الله عليه وسلم من جنس البشر، لكنه يوحى إليه من الله عز وجل. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما معبودكم بحق معبود واحد هو الله سبحانه، فاستقيموا إليه، يعني فاسلكوا الطريق الموصلة إليه، واستغفروه واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم. هذا يدل على أن العبد مهما حاول الاستقامة لأنه لا بد أن يحصل منه الخطأ، فيستغفر الله منه، فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين، هلاك وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدا. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة أموالهم وهم بالآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم كافرون. أو يقال بأن الزكاة هنا زكاة الأنفس، لأن السورة فصلت سورة مكية، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة. ويقال قد يقال بأن الزكاة كما ذكروا هنا في مختصر التفسير أنه أصل الزكاة مفروضة في مكة، لكن تقدير الأنصبة ونحو ذلك كان في المدينة، والله أعلم. على كل حال يعني هذا يشمل زكاة النفس ويشمل كذلك أصول زكاة المال وغيره. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ثواب، لهم أجر ثواب غير ممنون غير مقطوع، وهو الجنة ولا منة فيه عليهم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أئنكم يعني للمشركين موبخا لهم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. أنتم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وهو الله، يوم الأحد ويوم الاثنين، وتجعلون له أندادا نظراء تعبدونهم من دونه، ذلك رب العالمين خالق المخلوقات جميعا. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وجعل فيها رواسي من فوقها، يعني جبالا ثوابت من فوقها تثبتها لئلا تضطرب، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها فجعلها دائمة الخير هذه الأرض، وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقوات الناس والبهائم في أربعة أيام، في أربعة أيام متممة لليومين السابقين، يعني كم كله؟ لا لا، في أربعة أيام متممة لليومين السابقين، يعني أربع أيام، يومين ويومين، متممة يعني مكمل، يعني هي معها، أقصد هي معها، فهي أربعة أيام لحد الآن، لأنه لسه ما أتكلم عن السماء، ستأتي السماء في يومين، والله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واضح؟ حتى لا تشكل عليكم هذه، لأنه هذا أشكل على بعض الناس، فقال أربعة أيام ويومين قبل ويومين ستأتي، إذا ثمان أيام، وهذا يعارض قول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لكن المقصود أربعة أيام متممة لليومين السابقين، هما الثلاثاء والأربعاء، صار عندنا الأحد والاثنين الثلاثاء والأربعاء. قال سواء للسائلين، سواء لمن أراد أن يسأله عنها. نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد سبحانه إلى السماء إلى خلقها وهي يومئذ دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها انقادا لأمر مختارتين أو مكرهتين قالتا أتينا طائعين، فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فقضاهن سبع سماوات في يومين، فأتم الله خلق السماوات في يومين، الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها، وبهما تم خلق السماوات والأرض في اليومين في ستة أيام، وأوحى في كل سماء ما يقدره فيها وما يأمر به من طاعة وعبادة، وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، جعل النجوم في السماء الدنيا زينة لهذه السماء وأيضا حفظا من الشياطين. قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بخلقه. طيب مين قبل، خلق الأرض ولا خلق السماوات؟ الأرض. واضح. طب قال الله عز وجل في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها. واضح. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها قبع سمكها بسواء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. واضح. هنا بقول لك الأرض خلقها قبل السماء، هناك قول والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض مشايخ خلقت قبل السماء، لكن دحوها وتشكيل ما فيها وخلق ما فيها، واضح، على هذه الصورة وهذه الهيئة كان بعد خلق السماء، والله أعلم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرض هؤلاء عن الإيمان بما جئت به يا محمد فقل أنذرتكم، فقل خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي عذابا يقع عليكم مثل العذاب الذي وقع على عاد قوم هود وثمود قوم صالح لما كذبهما. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم، يعني حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم بعضا بدعوة واحدة وهي التوحيد، من بين أيديهم ومن خلفهم قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني كل الرسل جميعا جاءوا بهذه الدعوة وهي الدعوة إلى التوحيد. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، قال الكفار لو شاء ربنا أنزل ملائكة إلينا رسلا لأنزلهم، فإنا بما أرسلتم به كافرون، لأنهم بشر مثلنا ولا ميزة لهم علينا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، يعني انخدعوا بقوتهم وظنوا أنهم لا أحد أشد منهم قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون يكفرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، فبعثنا عليهم ريحا ذات صوت مزعج في أيام نحسات في أيام مشؤومات لنذيقهم عذاب الخزي عذاب الذل والمهانة في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم يعني أشد إذلالا لهم وهم لا ينصرون لا يجدون من ينصرهم بإنقاذهم من العذاب. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق الحق لهم، فاستحبوا العمى على الهدى يعني ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بما كانوا يكسبون بسبب ما كانوا يكسبونه. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وكانوا يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وذكر عاد وثمود بعد عاد في العادة، يعني تذكر عاد ثم ثمود بعدها، يعني ترتيب القصص هكذا. في الآية فوق إيش؟ في مثل صاعقة عاد وثمود بعدين بين. يعني هذه من الأمم التي آتاها الله قوة. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ترد الزبانية أولهم إلى آخرهم لا يستطيعون الهرب من النار. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ونحن عندما نعاد الكفار نعاديهم لأنهم أعداء الله ونحن أولياء الله. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا ما جاءوها يعني إذا ما جاءوا النار التي سيقوا إليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي، لأنه بألسنتهم ربما يكذبون نحو ذلك، فتشهد عليهم الأعضاء إمعانا في إقامة الحجة عليهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الله عز وجل الذي أنطق كل شيء هو الذي أنطقنا وهو خلقكم أول مرة عندما كنتم في الدنيا وإليه ترجعون، ثم وترجعون إليه وتعودون يوم القيامة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، وما كنتم تستخفون حين ترتكبون المعاصي حتى لا تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، فهذه كانت شاهدة عند فعل المعاصي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، مما تعملون بل يخفى عليه، فاغتررتم بذلك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم السيء الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، فأصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا يعني هؤلاء الذين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، فالنار مثوى لهم، فالنار مستقر لهم ومأوى يأوون إليه، وإن يستعتبوا وإن يطلبوا رفع العذاب ورضا الله عنهم فما هم من المعتبين، فما هم بنائلين رضا الله ولا داخلين الجنة أبدا. وهذا يعني أشد ما يحجب العبد ويمنع العبد عن معصية الله بسمعه وبصره وجميع أعضائه، لأن هذه الأعضاء التي عصى العبد ربه بها وتمتع حين المعصية ستشهد عليه يوم القيامة. ما هو هناك شهود كثيرين طبعا تشهد، يعني هل يعصي الإنسان ربه وجلده مش معه وعينه مش معه وسمعه مش معه؟ لا. وفي شهود من الملائكة أيضا، وكفى بالله شهيدا. هم ظنوا ليش؟ طيب الآن ربنا بيقول هنا في الآية وما كنتم تستترون، يعني ما كنتم مستترين حين يرتكبون هذه المعاصي، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. طب ليش؟ لأنهم أصلا هم في الأصل لا يؤمنون بحساب ولا جزاء ولا بيوم القيامة، لكن هو تهديد للكل من يعصي الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء ستشهد عليك يوم القيامة. طيب أقرأ لكم كلام السعدي على قضية الأرض من باب التأكيد عليه. بقول الشيخ السعدي: واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما ذكر خلق السماوات قال والأرض بعد ذلك دحاها يظهر منهما التعارض، جيد؟ يعني باب التأكيد عليها، وإنه إن شاء الله لا تنسى إنه في سورة فصلت ذكر خلق الأرض قبل خلق السماوات، وفي النازعات قال والأرض بعد ذلك دحاها، قال يظهر منهما التعارض، مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف. والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا يعني في فصلت، ودحي الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متأخر عن خلق السماوات كما في سورة النازعات، ولهذا قال فيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إلى آخره، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها. ماشي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيضنا لهم قرناء يعني هيأنا لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين يلازمونهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، فحسنوا لهم سوء أعمالهم في الدنيا وحسنوا لهم ما خلفهم من أمر الآخرة، فأنسوهم تذكرها والعمل لها، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. يعني وجب عليهم العذاب في جملة أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخولهم النار. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا متواصين فيما بينهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني الذي يقرأه عليكم محمد، والغوا فيه يعني صيحوا وارفعوا أصواتكم عند قراءة القرآن لعلكم تغلبون، لعلكم تنتصرون عليه، فيترك تلاوته والدعوة إليه فنستريح منه. يعني أهل الباطل دائما بيعملوا صجة ولجة أصوات عالية وصياح حتى لا يسمع للحق، وهذا الأسف الشديد. وإن كانت في الكفار إن الكفار يتواصلون بهذا، لأن القرآن سبحان الله بنفسه بذاته مؤثر في النفوس، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهم يريدون منع الناس من استماع بهذه الأفعال حتى لا يفكر الناس بالقرآن ولا يؤمنوا بالقرآن. اليوم نحن قتلتنا الحزبية، كيف يعني؟ يعني مثلا فلان لأنه مش من جماعتنا لا نستمع له مثلا، مع أنه بيقول آيات بيقول أحاديث نبوية، هذا الأسلوب هو أسلوب المشركين والكفار في عدم سماع الحق، والذي هو موقن بدينه وبإيمانه، والمؤمن حقا يستمع إلى كلام الله ويستمع إلى الحق ولا يرفض الحق. نعم لا يستمع لأهل البدع والضلال ولأهل الشبهات لأن لا يؤثروا في قلبه، هذا صحيح، لكن أن يعتزل بعضنا بعضا ويهجر بعضنا بعضا بسبب إيش؟ حزبيات مقيتة واختلافات لا يحبها الله سبحانه وتعالى، هنا المصيبة. يعني شوف مرة كسع واحد من المهاجرين أحد الأنصار، كسع وأنا ضربه قول شاط شلط، وقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. شوف اسم المهاجرين الأنصار أسماء شرعية، يعني الله امتدحها في القرآن، مش مثل الأسماء الحزبية اليوم في زماننا، أسماء ألفت واخترعت ولم تأتي من قبل، يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتهى. كل شيء يؤدي إلى فرقة المسلمين ويؤدي إلى اختلاف المسلمين وإلى تنازع المسلمين وإلى البغضاء بين المسلمين والحقد بين المسلمين، هذا تحاربه الشريعة الإسلامية. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا يوم القيامة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي نقابل لهم عليها. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ذلك جزاء أعداء الله النار وهم الكفار، لهم فيها دار الخلد لا ينقطع عذابهم فيها أبدا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، لعدم إيمانهم حصل لهم هذا العذاب. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، من الجن إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه، والإنس وهو ابن آدم الذي سن سفك الدماء، نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابا لأنهم سنوا هذه السنة السيئة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا سواه ثم استقاموا أي على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم ألا تخافوا من الموت ولا مما بعده، ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا على إيمانكم وعملكم الصالح. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني نسددكم ونحفظكم، وفي الآخرة، ونحن أولياؤكم في الآخرة، فولايتنا لكم مستمرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الملذات والشهوات، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبونه مما تشتهونه. نزلا من غفور رحيم. نزلا يعني رزقا مهيئا لضيافتكم من غفور، من رب غفور لذنوب من تاب إليه من عباده، رحيم بهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى توحيد الله والعمل بشرع الله وعمل صالحا يرضي ربه به، وقال إنني من المسلمين، من المستسلمين المنقادين لله، فمن فعل ذلك كله فهو أحسن الناس قولا. يعني هنا الآية اشتملت على أمور: أولا دعا إلى الله، ثانيا وعمل صالحا، ثالثا وقال إنني من المسلمين. ولا احرص عليه، يعني أن تكون داعي إلى الله، أن تعمل بما تدعو إليه، وأن تقول بأنك من المسلمين، ولا تؤثر على الإسلام غيره من المسميات الضيقة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترضي الله، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخط الله. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالخصلة التي هي أحسن إساءة من أساء إليك من الناس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة، إذا دفعت إساءته بالإحسان إليك كأنه ولي حميم، كأنه قريب شفيق. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني لا يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا على الإيذاء وما يلاقونه من الناس من السوء، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولا يوفق لها إلا ذو نصيب عظيم لما فيه من الخير الكثير والنفع الوفير. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني إذا وسوس لك الشيطان في أي وقت بشر، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاعتصم بالله سبحانه وتعالى، إنه هو السميع لما تقوله العليم بحالك. وسبق معنا أن قلنا بأن الله عز وجل بين لنا كيفية التعامل مع الشيطان الإنسي والشيطان الجني في مواطن ثلاث في القرآن. موطن الأول هذا الذي قرأناه الآن، وهو آخرها ترتيبا: العدو الإنسي ادفع بالتي أحسن، والعدو الجني وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كذلك في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أي يحضرون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل بالليل والنهار وهم لا يسأمون. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من آيات الله عز وجل الدالة على عظمته وحدانيته الليل والنهار في تعاقبهما والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا تسجدوا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون حقا. فإن استكبروا وأعرضوا ولم يسجدوا لله الخالق، فالذين عند ربك الملائكة يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون الله وينزهونه ويحمدونه سبحانه بالليل والنهار في الليل والنهار معا، وهم لا يسأمون لا يملون عن عبادته. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني لا نبات فيها، تعاين الأرض لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني تحركت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور وارتفعت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحيا هذه الأرض الميتة بالنبات لمحيي الموتى، وهو الذي يبعثهم للجزاء والحساب، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه إحياء الأرض بعد موتها ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يميلون في آيات الله عن الصواب بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها لا يخفى حالهم علينا. إن الذين يلحدون يعني يميلون عن الحق والصواب في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أفضل أم من يأتي آمنا يوم القيامة من العذاب؟ فمن الذي يأتي آمنا يوم القيامة من العذاب؟ اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، اعملوا ما شئتم من خير وشر، فقد بينا لكم الخير والشر، إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سيجازيكم عليها. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالقرآن بالذكر لما جاءهم، لما جاءهم عند الله لمعذبون يوم القيامة وإنه لكتاب عزيز منيع لا يستطيع محرف أن يحرفه ولا مبدل أن يبدله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنقص أو زيادة أو تبديل أو تحريف. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم في خلقه وتقديره وتشريعه محمود على كل حال. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك يا محمد إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعني من التكذيب والاستهزاء والسخرية وقول شاعر كان مجنون إلى آخره، هذا الأمر قيل للرسل من قبلك فصبروا فاصبر كما صبروا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة لمن تاب إليه من عباده وذو عقاب أليم وذو عقاب موجع لمن أصر على ذنوبه ولم يتب. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا يعني لو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقالوا لولا فصلت آياته، لقال الكفار منهم لولا بينت آياته حتى نفهمها. أعجمي وعربي، أيكون القرآن أعجميا والذي جاء به عربي؟ لا بد أن يكون عربيا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله هداية من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه. والذين يؤمنون، والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم وقر يعني صمم وهو عليهم عمى لا يفهمونه أولئك ينادون من مكان بعيد، فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي؟ والمناداة من مكان بعيد في إهانة للمنادى. نعم في أكسير النفس. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيه فاختلف فيها فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر بها ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا وعد من الله أن يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا به لحكم بين المختلفين في التوراة فبين المحق من المبطل. وإنهم لفي شك منه مريب وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قوله في الآية السابقة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم يعني في الدنيا فأكرم الله المحق وأهان المبطل لكن الله جعل الفصل التام يوم القيامة بين الناس. من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد ومن أساء فعليها ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع إليه فالله لا تضره معصية أحد من خلقه وما ربك بظلام للعبيد. والله عز وجل سيجازي كلا بما يستحقه وليس بظلام لعبيده يعني لا ينسب إليه الظلم سبحانه وتعالى فلن ينقص عبيده حسنة ولن يزيدهم سيئة. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا فما منا من شهيد. إليه يرد علم الساعة إلى الله وحده يرد علم الساعة فهو الذي يعلم سبحانه متى تقع ولا يعلم أحد سواه ذلك وما تخرج من ثمرات من أكمامها يعني من أوعيتها التي تحفظها وما تحمل من أنثى ولا تضع ولا تلد إلا بعلمه إلا بعلم الله لا يفوته شيء من ذلك سبحانه. ويوم يناديهم ينادي الله المشركين الذين كانوا يعبدون معه الأصنام ويوم يناديهم أين شركائي أين الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء أصنام قالوا آذناك اعترفنا أمامك ما منا من شهيد لا أحد منا يشهد الآن أن لك شريكا. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وغاب عنهم ما كانوا يدعونه من الأصنام من قبل وظنوا ما لهم من محيص وأيقنوا أنهم لا مهرب لهم من عذاب الله ولا محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير يعني لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد وغير ذلك من النعم وإن مسه الشر وإن أصابه فقر أو مرض إلى آخره فيئوس قنوط فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه منا صحة وغنى وعافية من بعد ضراء مسته من بعد بلاء ومرض أصابه ليقولن هذا لي يعني هذا لي لأني أهل له ومستحق له وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن فرض أن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنة فإن لي عند الله الحسنة الغنى والمال فكما أنعم علي في الدنيا لاستحقاق ذلك ينعم علي في الآخرة فلننبئن الذين كفروا بما عملوا فلنخبرن الذين كفروا بالله بما عملوا من الكفر والمعاصي والشرك ولنذيقنهم من عذاب غليظ بالغ في الشدة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة من الصحة والعافية وغير ذلك أعرض ونأى بجانبه غفل عن ذكر الله وعن طاعة الله وأعرض بجانبه تكبرا ونأى بجانبه أعرض بجانبه تكبرا وإذا مسه الشر من مرض وفقر نحو ذلك فذو دعاء عريض فذو دعاء لله كثير يشكو إليه ما مسه منه ليكشفه عنه فهو لا يشكر ربه إذا أنعم عليه ولا يصبر على بلائه إذا ابتلاه. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم يعني أخبروني أيها المشركون المكذبون إن كان من عند الله، إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به وكذبتموه، من أضله؟ فكيف سيكون حالكم؟ ومن أضله ممن هو في شقاق بعيد، ممن هو في عناد للحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوتها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني سنري الكفار كفار قريش آياتنا في الآفاق، في آفاق الأرض مما يفتحه الله عز وجل على المسلمين وفي أنفسهم، ونريهم آياتنا في أنفسهم بفتح مكة حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي هؤلاء المشركين أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده، ومن أعظم شهادة من الله، فلو كانوا يريدون الحق لاكتفوا بشهادة الله. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامة، لأنهم ينكرون البعض، فهم لا يؤمنون بالآخرة، لذلك لا يستعدون للآخرة بالعمل الصالح. ألا إنه بكل شيء محيط، ألا إن الله سبحانه بكل شيء محيط علما وقدرة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.